لا يا لحم، وانت اذا مشيت امامه وطأت انت شيئا يشتم ويفعل ولا تدفع هذا، وانت الناس طبعا ايه هذا ضرر، لان الان عندما يضع كل انسان حاجته على نصيف، اين نسير نحن مع العربات مع السيارات؟ طب والسيارات هذه فيها اطفال ممكن وما الى ذلك. نعم، القاعده وفروع هذه القاعده كثيره، فكل ما فيها فيه ضرر ممنوع. نعم.